لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا. وبعد أن فرغنا والفضل لله عز وجل من مبحث المحرمات من النساء على الرجال في النكاح، نرجع إلى الكتاب المبارك هذا اللي هو الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونعيد ما ذكره المصنفون في هذه المسألة قراءة بعد أن أخذناها تفصيلا. المسألة السابعة، المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح قسمان، قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت. طبعا كما ذكرنا تحريم مؤبد يعني لا يحل أبدا، مؤقت بيبقى لسبب، إذا وجد السبب زال التحريم، بقي السبب بقي التحريم. القسم الأول، المحرمات تأبيدا، يحرم تأبيدا 14 امرأة، 7 يحرمن بالنسب و7 بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال، ولهذه الحرمة 3 أسباب: القرابة والمصاهرة والرضاع. أولا المحرمات بالقرابة، الأم وأم الأم وأم الأب، ويعبر عنهن بأصول الإنسان. ولعلكم تذكرون لما قلنا في بداية المبحث كل واحد فينا له أصل وله فرع، مظبوط؟ وقلنا الأصل معايا، وقلنا أن الأصل ينقسم إلى قسمين، أصل قريب وأصل بعيد. الأصل القريب اللي هو من يا أحمد؟ ها؟ الأب. طب الأصل البعيد يا علاء؟ الجد والجد. معايا أخوانا كده؟ طب الفرع، الفرع ينقسم إلى قسم محمد؟ لا، كم قسم الفرع؟ قريب وبعيد ولا ما ينقسمش؟ قسم واحد بس اللي هو الابن وابن الابن ولده. وبرضه ركزوا، هناك عندنا فرق بين الفرع عند علماء النسب والفرع عند علماء الفرائض، هذا غير هذا. يبقى الفرع الوارد شيء والفرع عند النسب شيء ثاني حتى لا يختلط عليك الامر، وهذا نبهنا اليه كثيرا وقلنا يا اخواننا علماء الشريعه كل علماء اصحاب فن اصطلحوا على مصطلحات معينه، لا يجوز أن أستخدم مصطلح فن في فن آخر، هذا بيحدث إشكال كبير ويحدث خطأ في الفهم عند من لم يستوعب هذا الأمر. يقول: البنت وبنت البنت وبنت الابن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان، الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، ويعبر عنهن بفروع الأبوين، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الإب لأب وبنت الأخ الأم، بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، العمة وهي أخت الأب ومثلها عمة الأب وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب، الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم شرع في الرضاعة. ثانيا المحرمات بالمصاهرة، ويحرم بها الآتي: زوجة الأب. طيب، يبقى زوجة الأب تحرم على من؟ على أبنائه. وإحنا قلنا طالما تكلمنا في أب يبقى نقصد من الابن، يبقى تحرم زوجة الأب على ابنه. طيب، هل يا ترى تحرم بالدخول أو بمجرد العقد يا شيخ أحمد؟ دليلك ألا كيف تجيب عن المسألة ولا تعرف الدليل؟ زوجة الأب تحرم على كل أبنائه. طيب، هذا حق. طب بمجرد العقد حق، دليلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وجه الاستدلال من الآية، طيب يبقى أصبح أنت النكاح بكلامك أنت، إما أن يقصد به العقد وإما أن يقصد به العقد مع الدخول، لماذا حملته على العقد فقط؟ أيوة، الدليل إيه أبا صهيب على حرمة النكاح؟ ها؟ الإجماع، وخلاص ورئيس دماغك الإجماع يغنيك عن كل شيء، إلا عند أهل البدعة والضلال الذين لا يقولون بالإجماع. أما أردت التفصيل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قلنا قال الزجاج من علماء اللغة أن إذا قيل نكح الرجل المرأة أي عقد عليه، وإذا قلنا نكح الرجل امرأته أي وطأها، فهنا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء بل عقد لغة وإجماعا، واضحة؟ طيب زوجة الابن وزوجة ابن الابن، طب زوجة الابن اللي هي قوله تعالى إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طب زوجة الابن بالدخول ولا بالعقد بس يا محمد؟ زوجة الابن بالدخول ولا بالدخول والعقد؟ إيه نعم، ابنك جوزته ربنا يبارك فيه وتجوز ولدك كله، مرات ابنك بقى ايه رايك تتجوزها ولا تتجوزهاش؟ طب ابنك عقد وبعد كده طلقها تتزوجها؟ ينفع كلام ده يا مشايخ؟ ينفع كلام ده يا مشايخ؟ ايوه بالاجماع بالاجماع، ركزوا يا مشايخ ماشي. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أم الزوجة، أم الزوجة أم زوجتك اللي هي بلغة المصريين حماتك، واخد بالك، تحرم عليك بمجرد الإيه؟ العقد على بنتها، بمجرد العقد تحرم عليك. فلو عقدت على امرأة ثم اختلفتم وطلقتها وبينكم خصومة وشجار، أمها محرم لك على التأبيد. قد بالك أخوانا من الجزئية دي؟ طيب أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل. بنت الزوجة وهي المسمى بالربيبة فهي حرام على زوج أمها لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب. وقد وزعت عليكم مبحث في الربيبة، أأمل أن يكون أخذ مأخذ الجد ويقرأ بتأني وبتؤدى حتى نعلم القاعدة العظيمة التي أصلها علماؤنا، وهي العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، سواء بقى في الحجر أو غير الحجر، هذا قيد أغلبي. وذكرت فيما أمليته عليكم في المذكرة في المبحث هذا، قلنا إن كل علماء الأصول حينما يتكلمون عن مفهوم المخالفة اللي بيسميه علماء الأصول دليل فحوى الخطاب، ويأتون ويقول إذا خرج الكلام مخرج الغالب ليس له مفهوم، بيأتون بهذا المثال. كل العلماء يقول لك مثال ذلك وربائبكم التي بحجوركم، وقل من يتفرع في أمثلة أخرى كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب، أو قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما حدش يذكر الأمثلة دي إلا القليل، إلا هذا المثال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يقول وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، اللي بنسميه خرج مخرج الغالب أو بنسميه صفة كاشفة. يعني إذا قرأت في بعض كتب الأصول يقول لك صفة كاشفة أو مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول فإنه يجوز له نكاح ابنتها لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي إن لم تكونوا دخلتم بأم البنت. كويس. وهناك قول منسوب لعلي بن أبي طالب وهو كذب عليه، فإن لم تكونوا دخلتم بهن قال الضمير يعود على الأم وعلى بنته، وقال كده إن الأم والبنت سواء في الدخول، هذا الكلام غير صحيح لا يثبت عن علي، والعمل به مخالف للغة العرب، ودي مش هينة. ومن جملة استدلالات أهل العلم على بعض الأحكام والعقائد لغة العرب. يعني لما استدلوا بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه حقيقة بصوت وبحرف وبصوت مسموع، جابوها منين؟ من كلمة تكليما. وكلم الله موسى جاه المصدر ليدل على حقيقة الكلام. وأيضا استدلوا على صحة هذا المعتقد بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى مسألة اللغة مهمة جدا في الاستدلال. وقبل كده ذكرت لكم، قلت لكم يا أخواننا خدوا بالكم من عالم متبحر في اللغة وعلوم الآلة والأدلة، فرق كبير بينه وبين ما يعرف إلا الأدلة فقط. لأن الشرع المطهر خاطبنا بلغة العرب، يبقى نرجع إليه. لذلك لما قال هنا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، دخلتم بهن الضمير يعود إلى الأم فقط. أما إن عاد الضمير إلى الاثنين قال أهل اللغة فهو خطأ فاحش، فاحش خالص أبدا، لغة لا يصح. فكيف نقول القرآن نزل بلغة العرب وهو يخالف قواعد العربية؟ هذا مستحيل يا أخوان. أو استوى الحالة أي حديث حديث مالك بن أوس بن الحدثان لما قاله هل كانت في حجرك؟ قال لا، في الطائف. قال له تزوجها. قال فأين قوله تعالى وربئكم؟ قال هذه إن لم تكن في حجرك. هذا الحديث رواه الإمام ابن أبي شيبة، وننقل كلام العلماء سنده صحيح، سنده صحيح. خلاص بقى طب كده عاوزين نشوف الحكم الشرعي. هي سقطت وجريت، ها ما لحقتش؟ طيب ماشي. الكلام ده اللي هو ثبت على علي بن أبي طالب سأقص عليك أمرا شبيها له وأترك الجواب لك، وهو ما ذكره الإمام الشافعي في الأم لما سأله الربيع بن سليمان المرادي يا إمام ما تقول في المحرم يتطيب قبل أن يحرم؟ يعني أنا رايح أعتمر وداخل على الميقات، قبل أن أنزع ثياب، يعني بعد أن نزعت ثياب وقبل أن أبلس ملابس الإحرام وأنوي تطيبت. فقال له الإمام الشافعي يجوز وأنا أحبه. فقال له الربيع وما تقول يا إمام فيما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الطيب للمحرم؟ فقال له الإمام الشافعي أرأيت هذا الذي أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه من؟ قال الربيع عائشة. قال وخبر صدق؟ قال خبر صدق. قال أرأيت هذا الذي أخبرنا عن عمر أنه نهى عن الطيب للمحرم من؟ قال ابنه عمر. قال صدق؟ قال صدق. فقال الإمام الشافعي فإذا أتانا خبران صحيحان أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن عمر يخالف أمر النبي بأي القولين نأخذ؟ قال صدر المنتهى ودم بركوا مشايخ، موضوع ننتهي. ولكن القضية الاستعجال وعدم البحث. دايما إياك أن تكون عندك عجلة وتخرج مسألة قبل كما يقول العام تقتلها بحثا، حتى ولو كان لك سلف فيما ذكرت. عشان كده دايما أنا بركز، ونصيحة من أخيكم، رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام حاول تحفظها، كلمة تقرأها ما تنفعش، خاصة إن استطعت أن تأتي بأمثلة، لأن رسالة قصيرة. شيخ الإسلام ذكر بس إيه؟ رؤوس عناوين. أنت بقى ابحث فيما ذكره شيخ الإسلام تجد العجب عن كثير من أهل العلم، وضربت لكم أمثلة في هذا المكان أكثر من مرة. يعني لما يسأل أنس بن مالك أيجوز للمحرم أن يتزوج؟ أنا محرم بحج وعمر، وهناك عجبتني واحدة قلت معقد ختامي عليها وأنا إيه، في حج أو عمر؟ فقال له أنس بن مالك: وما بأس، كأنه يبيع، يعني بيتجوز كأنه بيبيع بيع وبيشتري شر، مع أن الحديث صحيح في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح، أن ينكح المحرم أو ينكح أو أن يخطب. وأنس بن مالك لازم النبي 10 سنوات. واخد بالكم يا أخوانا؟ دي مسائل مهمة جدا ياريت نستوعبها. فضل. فين هات لي مثال؟ يعني مثلا بالنسبه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انت قرات المبحث اللي انا وزعته عليكم؟ نعم. قراته واستوعبته؟ للاسف ما اظن استوعب. اقرا يا شيخ سيد، اقرا حتى قرات لا اصل انت دلوقتي شوف بتتكلم في قضيه غير اللي بنتكلم فيها خالص. فهمت في مين؟ ما في ايه؟ اي امر على الحرمه ولا الحل؟ طيب، وهل يجوز لاحد ان يخالف الاجماع؟ من الذي نقض الاجماع؟ تذكر ده الحافظ ابن حجر قال كلمة ينبغي على كل طالب علم إن سمعها أن يقف، قال: ولولا الإجماع المنقول في المسألة لقلنا بخلافه. طيب، ينفع أن أنا أخلف؟ زي بالضبط كده الإمام النووي لما ينقل الإجماع في حرمة الخروج على وتر الأمور، يجي شوية صبية أغمار يبدأ يقول لك: لا ده الإمام منتقد، ده زي الهالك وحيد عبد السلام بال، ده الحسين خرج الغير ذاك. لا، الإجماع لا يستهان به، وخاصة ما يقوله واحد زي الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر من علماء القرن السابع، وتفرد هذا الإمام بلفظ الحافظ دون غيره من أهل العلم. حتى في تعريف، ولكن أنا قرأته عن بعض أهل العلم، ولكنه تعريف فيه شيء من الغلو، ولكن أسمعك إياه وكأنك ما سمعته معايا يا شيخ عيد. قالوا في الحافظ: هو الذي ما يعلمه أكثر مما يجهله، ولكن في شيء من الغلو، واخد بالك؟ فإذا الإجماع نقل يبقى الموضوع خلاص منتهي، ما يحل أبدا إلا إذا كان هذا الإجماع منتقد على دماغنا. الإجماع بتقول إجماع مين؟ مثلا يعني أجماع علماء مثلا في القرن الثالث على كده وكده وكده، بدأنا نستقرئ أقوال علماء هذا العصر، وجدنا 3-4 من الأكابر، وليكن مثلا كالإمام الشافعي مثلا أو الإمام مالك، دولت خالفوا في المسألة، بس دي تقول إجماع. يبقى الذي نقل الإجماع هنا وهم عند نقل الإجماع، كما ذكرت لكم الكلام الليث بن سعد لما قال ايه، وده الامام القرطبي نقل عنه، قال ليث بن سعد: واجمع المسلمون على ان الرضاعه التي يفطر بها الصائم يثبت بها التحريم. مفهوم اللفظ ديت؟ واجمع المسلمون، ده كلام ليث بن سعد، ان الرضاعه التي يفطر بها الصائم يعني ايه؟ جرعه، معلقه تفطرك إن كنت صائم، هذه الرضاعة إذا رضعها الطفل الصغير يثبت بها التحريم، وأجمع المسلمون. بلك الإمام ابن عبد البر قال: وقول الليث بن سعد الإجماع لعله لم تصله الأدلة، وأم أيل الإجماع. عشان كده دائما ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، قال لابد أن معنى كلامه لابد أن نتريث في مسألة الإجماع. لذلك لما جه ايه نقل الاجماع بعض اهل العلم على نجاسه دم الادمي الذي خرجت من غير السبيلين، كان غير صحيح، ويبدأ بعض الناس ينقل نقلا تلو نقل تلو نقل حتى رسخ الأمر عند الناس وشدد عليه. واحد بيصلي مثلا نزل بعض الدم من فمه من اللثة من أنفه من أذنه من جرح في يده، خلاص يبقى الدم نجس والثياب تنجس والوضوء اتقد والصلاة بطلت إلى غير ذلك، كان غير صحيح. يبقى مسائل نقل الإجماع لابد التريث فيها وعدم التعجل، والله إجماع. عشان كده العلماء بيقولوا إيه، لابد أن نفرق بين أمرين، بين ثبوت الإجماع وبين حدية الإجماع. دي غير دي خالص. حدية الإجماع، ثبت الإجماع لا نزاع في حديته، ولكن إيه؟ طب ثبوت الإجماع ممكن أنزع أنا وإنت، أنا قلت فيها إجماع، محمد قال لي لا إجماع مين، ده العلامة الفلاني فلاني في كتابه قال غير ذلك. يبقى نتناقش في مسألة ثبوت الإجماع. أما ثبت الإجماع ها ما عادش في كلام خالص، ليس لأحد أن يتكلم بعد الإجماع. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما قال والإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر. شوف القيدين الاثنين، صريح وإيه ومنقول إلينا بالتواتر، اللي ينكره كفر عياذا بالله. وطبعا كما درستم في الأصول أو سندرس إن شاء الله وأصول الطلاق والاستدلال أن إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. نقرأ سويا. يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الأمر الخامس، يحرم على المرأة، يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها. ثالثا، المحرمات بالرضاعة، يحرم بالرضاعة سبع نسوة، ذكر القرآن منهن اثنتين وألحقت السنة بهن خمسا. المحرمات بالقرآن الكريم، الأم بالرضاعة وهي المرأة التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها. الأخت بالرضاعة وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. المحرمات بالسنة المطهرة، والقاعدة عندنا يا مشايخ كما لا يخفى عليكم حديث الترمذي حديث المغداد بن معد كرب ألا إنما حرم رسول الله كما إيه كما حرم الله. وطبعا فيه إيه أحكام استقلت السنة بها كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وإيه وخالتها. بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع وهي التي رضعت مع أبيك، الخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك، البنت من الرضاع وهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل أبا لها من الرضاع. ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. طبعا بنت أخوه، لأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه رضع من ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا القاعدة العامة كما ذكرنا هذا مرارا ولكن من باب التذكرة، إن التحريم بالرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع. بس يبقى أنا ممكن أنا رضعت من فلانة، فلانة هذه لا تحل لي، رضعت أنا وهي من امرأة أجنبية لا من أمي ولا من أمها، فيجوز لإخوتي الأشقاء أو لأم أو لأب أن يتزوجوا من هذه البنت. معايا يا اخوانا؟ ليه؟ لان التحريم بالرضاعه لا يتعدى الشخص الذي ايه رضع، بعكس التحريم من الايه من النسب. القسم الثاني، المحرمات تاقيتا، يحرم تاقيتا عده نساء يمكن تقسيمهن الى نوعين. النوع الاول ما يحرم من اجل الجمع. النوع الثاني ما كان تحريمه ما كان تحريمه لعارض. النوع الاول ما يحرم من اجل الجمع، الجمع بين الاختين. خد بالك اهو، سواء كانت من النسب أو من الرضاع. كلمة سواء من النسب بتشمل الإخوة الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأيه أو لأم، أو من الرضاع وباتفاق أهل العلم والأختين بملك اليمين. وتبالكوا يعني لو قدر ربنا عز وجل وجاء في سهمك وأنت تجاهد أختين أصبحوا ملك يمينك، هل يجوز لك أن تتصر بالثنتين؟ الجواب لا يحل، لا يحل. والقصة المشهورة قصة عبد الله بن مسعود لما قال له أو ما ملكت أيمانكم، قال له بعيرك مما ملكت يمينك، بعيرك مما ملكت يمينك، فلا يجوز الجمع بين الأختين بأي حال من الأحوال أي في وقت واحد. طيب، لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، بين الأختين إلا ما قد سلف كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس كانت العرب تحرم ما يحرم الإسلام من النكاح إلا نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين، فنظر النص وتنكح ما نكح أباؤكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها. والقاعدة هنا أي القاعدة التي وضعها عامر بن عبد الله الشعبي أن الجمع يحرم بين كل امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى، للقاعدة. يبقى أنا دلوقتي عاوز أتجوز امرأتي ليسوا بأختين واللي عندي ليست بعمتها ولا خالتها، فأنا بتخيل إحدى المرأتين ذكر والأخرى كما هي أنثى، وانظر للقرابة بينهما، هل يجوز أن يتزوج هذا الرجل بهذه المرأة؟ فإن كان يجوز الزواج يبقى يجوز الجمع، لا يجوز الزواج يبقى لا يجوز الجمع. دي القاعدة التي وضعها عامر بن عبد الله الشعبي رضي الله عنه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحديث أبي هريرة نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ولا العم على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخال على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني أي الصغرى من هؤلاء على الكبرى، لا ما فيش فرق، كما أجمع العلماء على هذا التحريم. النوع الثاني ما كان تحريمه لعار، يحرم تزوج المعتد من الغير، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المراد بالكتاب هنا العدة، بغض النظر نوعية العدة إيه، عدة فسخ أو عدة خلع أو عدة طلاق أو عدة وفاة أو حتى عدة براءة رحم، حتى لو كان الذي سيتزوجها هو الذي وطأها من سفاح. واضحة؟ يريد ناخد بالنا، يبقى وطأها من سفاح وبعد أن وطأها من سفاح لم تعد حامل مثلا يعني، فأراد أن يتزوج لابد أن يستبرئ الرحم ولكن بحيضة واحدة. طيب وطأها من سفاح وحملت منه وبلغة العمة، أو يصلح غلطته؟ لا، الغلطة ما يصعبش عليك، الله عز وجل أرحم بنا من الأم بولدها، وقال ولا تأخذكم به رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى لا يحل له الزواج إلا بعد أن تضع. طب والابن ينسب لمن؟ سيأتي وتكلمنا نشوف له أي واحد، أي اسم مستعار ليس له وجود حقيقي ينسب إليه. أما ما يحدث الآن في ده نكاح باطل، ولو استمر الرجل مع البنت في الزواج باطل، وكل الأولاد من زنا عياذا بالله. عاوز تقول حاجة؟ دي واضحة. ما أنا قلت لك مسألة الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها، واضحة ولا مش واضحة؟ لا إله إلا الله يا أخي، الله يبارك. رد عليها بس الأول، أنا عاوز تقول إيه؟ لا يعني ما مش واضحة تجمع بين المرأة وعمتها؟ خلي ديت بعدين. طب بص أنا مثلا عندي أصل دي مترتبة على ديت، الجمع بين الأختين واضح، بين المرأة وعمتها واضح، بين المرأة وخالتها واضح، نشوف بقى المثال الثاني اللي هو إيه؟ أردت أنت أن تمتح امرأتين تجمع بينهم وليس بأختين، وليست من عندك عمة ولا خالة، فأنت أشكل عليك هل أتزوج أم لا؟ فالعلماء قالوا لك إيه؟ اعتبر إحدى المرأتين ذكر، يعني هتتجوز واحدة اسمها سعاد والتانية اسمها عائشة، فأنا تخيل كده سعاد دي الذكر وعائشة زي ما هي. القرابة اللي بينهم ايه؟ سعاد بنت اخت عائشة. يبقى ينفع سعاد يتجوز بنت سعاد اللي هنفترض وذكر بقى سميه اسعد، ينفع يتجوز بنت اخته؟ هي دي القاعدة. نفترض احدهما ذكرا والاخر انثى، ان جاز ان يتزوج جاز الجمع، لم يجوز الزواج لم يجوز الايه الجمع. وضحت؟ اتفهمت؟ الحمد لله الحمد لله. نقرا. يقول يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، اكتب عندك، يقصد به دوام العشرة، يقصد به دوام العشرة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح، تنكح هنا بمعنى يا أحمد يا هارون؟ تنكح هنا بمعنى إيه؟ ودليلك الوطء يعني، دليلك. طبعا دليلك، احنا بنتكلم غير دليل، كنا بنتكلم غير دليل، قل لي نطلع نلعب بره بس. طب هل لك ان تذكر لي كلام الامام الزجاج في كلمه نكحه؟ على العقد وعلى الزوج، الفرق بينهم ايه؟ قل لا مش السياق، بس عاوزين نوضح السياق. قلنا اذا قالوا نكح الرجل المراه يبقى عقد عليه، نكح الرجل زوجه يبقى ايه؟ وطأها تمام حتى تنكح زوجا. واضحه؟ يبقى هي النكاح بمعنى الايه؟ الوطء. ماشي، بمعنى الايه؟ الوطء. طيب يحرم تزوج المحرمه حتى تحل من احرامها، لحديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال العلماء تحريم النكاح هنا باطل، أما الخطبة فمكروهة، ذكر هذا الإمام النووي ونقل الإجماع عليه. يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية. طب لو كانت الكتابية كافرة، ها؟ دليلك؟ لا دي لا دي غير دي خالص. أنا بقول إيه؟ أصل هنا المصرفين بيقولوا إيه؟ ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية. طولوا بالكم بس عشان افهمها لكم، عشان تفهموا. عندنا الا اداه استثناء، مظبوط؟ ما ياتي بعدها مخالف لما قبلها، مظبوط؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى لما تزوج الكافره الا الكتابيه، يبقى استثني من الكافره الايه؟ الكتابيه. وعندنا قاعده كمان في الاستثناء، ان ما ياتي بعد الا من جنس ما جاء قبل الا، مظبوط؟ الا في حاله واحده بس، وهو ما يسمى بالاستثناء المنقطع، وهو ان ياتي بعد الا مخالف لما قبلها في الجنس، كما قال تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن. ده استثناء منقطع، اي ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا، كما تقول العرب حضر القوم إلا حمار، واخد بالك؟ والحمار مش من جنسه، ده حمار. افهموا الكلام ده كويس. يبقى هنا لو قلنا ان الاستثناء منقطع او اما من جنس الكلام، يبقى معنى ذلك ان الكتابية كانت كافرة، يعني ايه؟ اشركت بالله، قالت عيسى ابن الله، قالت عزير ابن الله، الجواب يجوز نكاحه. والمسألة اللي أشار إلى أخونا أحمد، قلت لكم قبل ذلك امرأة أو رجل لا يتدين بشريعة مطلقة، ثم أراد أن يلتحق بالنصرانية بعد بعثة خير البرية لا يقبل منه ويظل على شركه. لما؟ لأن النصرانية واليهودية بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماله إيه؟ منسوختين لا يعمل بها مطلقا ولا يقبل من أحد أن, إيه؟ أن يعمل به. طيب يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني فهن حل لكم. يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على مهر الحر أو ثمن الأمة، فيجوز حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خد بالك هنا يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة. طب كيف يتزوجها؟ بإذن سيدها. خد بالك يعني أنا عند مثلا 5-6 إماء وأقول السيدة تفضل الجوز واحدة، بس خد بالك إن كنت أنا أطأها بفرض أن أنا سيدها وأردت أن أزوجها لرجل فلا بد من معرفة براءة الرحم. دي مسألة مهمة جدا في الشريعة حتى لا تختلط الأنساب. ده أنا يا ابني كنت بطأها، استنى بقى أما نشوف إيه مطحيط حيضة ما حضرتش لأنها والدة، قلت له بقى سيبها بقى وشتري واحدة معي حتى إيه نعرف براءة الرحم. يقول ويحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته لأن العلماء أجمعوا على ذلك وللمنافاة بين كونه بين كونها سيدته وكونه زوجا له. يقول يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولكن يحل له أن يطأها. يبقى لابد أن نفرق بين أن ينكح مملوكته أو أمته وبين أن يطأها. يطأها كما أردت، أما مسألة الزواج فلا يجوز. المسألة الثامنة حكم نكاح الكتابية. لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب. ويقصد بأهل الكتاب الذي يجوز نكاح نسائهم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وذكرنا قبل ذلك ضابط أهل الكتاب هو كل إيه؟ كل من عبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت إيه؟ محرفة. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.